لم يكتمل، وان ورطتهم يقول لهم من خلق السماوات والارض يقولوا ايه؟ ليه؟ كانه ادار الجواب على راسه بكل شيء مع انه كافر، فلم يجد جوابا امام نفسه حياء الذي يقول الله. ليه؟ لان لم يدعي احد انه ايه. واذا ادعى انسان شيئا ولم يدعي المقابل له بعد اعلانها يبقى تثبت لمن ادعاها الى ان يوجد مخالف. الله الذي خلق السماوات والارض، كلمه الله بيجيبها هنا علشان الله هي مناط الصعوبه في التكليف، لان كلمه رب عطاء بيدي، انما الله بيطلب تكليف، فبيجيب لهم الحته اللي هي ايه اللي هي صعبه عليهم، يقول لهم الله اللي هو انتم زعلانين عشان بيكلفكم باشياء تقف امام شهواتكم هو اللي خلق السماء والارض. انما لو كان الرب ما هو الرب اللي عمل، فجاب من كلمه ايه الله يعني المعبود، معبود يعني في ايه، في تكليف، تكليف بيمنعني عن فعل وبيامرني بفعل، الفعل اللي بيامرني فيه نفسي مش عايزه تعمله، الفعل اللي بينهاني عنه نفسي عايزه ايه تعمله. اذا ففيه مشقات، مشقتها جايه من الربوبيه ولا من الالوهيه؟ من الالوهيه. يوم يجيب لهم الايه الله. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. احنا في المعنى العام ساعه ما نسمع كلمه سماء نقوم نفهم انها السماء الايه المقابله للارض، لكن التحقيق ان السماء هي كل ما علاك فاظلك، كل ما علاك فاظلك يسمى ايه، من سماء في حاجة تحت أرض وفي حاجة أسمى من الإيه كده، تبقى كل ما علاك فأظلك يقال له سماء. والمطر ما بينزلش من السماء اللي هي مقابلة للأرض، بل ينزل مما علاك من الغيم والسحاب. ألم تر أن الله إيه يزي إيه السحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله إيه ركام، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من إيه، يبقى كل ده نازل من إيه. والعلم التجريبي أثبت لنا أنك إذا مثلا صعدت في طائرة قد تطير بك الطائرة فوق سحاب، لما تطير بك فوق سحاب السحاب يمطر على الحتة اللي انت، إنما ما فيش من فوقك حاجة. يبقى إذن السماء دون مطارك، المطر نزل من دون إيه، من دون مطار، يبقى هو مش نزل من السماء. او انك حين تنسب النزول الى السماء لان كل امورنا من اعلى، كل امورنا من ايه من اعلى، ولذلك الحديد الذي تحضنه الجبال طفوله ويكبر وينضج، الحديد اللي بينضج في الجبال يقول وانزلنا الحديد، وانزلنا الحديد في جبال ايه، يبقى كله نزل من ايه من السماء، اما لان نزول الامر بتكوينه من السماء، لكن عندنا هنا من السماء يعني من السحاب ان اردت به الحقيقه، وان اردت به الامر الاعلى يبقى كله من مين، كله من السماء. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات هي الاشياء اللي ما تتكلش نفسها كده، يعني ما بيجيش شجرة ليمون مثلا او شجرة عنب وتاكل الورق بتاعها والاعشاب والبتاع دي، اسمها ايه، شيء فيها يؤكل وشيء يبقى. انا مثلا بناكل فجل، بناكل جرجير، بناكل كرات، يبقى شيء اسمها ايه ثمرات. رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. سخر لكم الفلك، التسخير معناها قهر شيء ليكون في خدمة شيء، قهر شيء ليكون في خدمة شيء، هذا معنى التسخير. طيب سخر لكم الفلك، ده الإنسان هو اللي قاعد يصنع السفينة وهو اللي عملها ومش عارف ايه، قال له ايوه يا اخو هو انت اللي عملتها، انما انت عملتها ازاي؟ طب انت بخدت خشب منين؟ والعقل ان هداك الى قطع الخشب كده وتسويته وعملوا الواح ومش عارف ايه، وبعدين جبت الدسر وعملناه على ذات الواح ودسر الحبال او المسامير، وبعدين الميه اللي